سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، سبحان الله. شلون اخوانك؟ الله يقبل يديك واهلك وعيالك، الله بخير وسلامة، الله يشرح صدرك يا رب، جزاك الله خير، والدينا ووالديك الخير، الله يخليك، الله يجزيك، الله يخليك. الذي يوسوس في صدور الناس. جنتي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه إجابة على ما تيسر من الأسئلة بعون الله وتوفيقه. سائل يقول: تجاوزت الميقات بدون إحرام وأريد أن أحج، فماذا علي الآن؟ الواجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته فتنشئ نية الإحرام منه، وإن رجعت إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرمت منه فإنه يرتفع عنك الإثم ولا تجب عليك الفدية، فدية ترك الواجب. أما إذا لم تحرم من الميقات وإنما أخرت إحرامك حتى تتجاوز نقاط التفتيش وتحرم من داخل مكة، فأنت بهذا آثم، عاص لله عز وجل أولا، وعاص لرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وعاص لولي أمرك ثالثا، وقام في قلبك من مهابة رجال الأمن أعظم ما قام من مهابة حدود الله عز وجل. ويجب عليك خامسا الفدية في ترك الواجب، وهو دم شاة أو سبع بدنة تفراق في الحرم، تذبح في الحرم وتقسم على فقرائه. فارجع رحمك الله إلى ميقاتك وأحرم منه ودع عنك الحرج في الدنيا والآخرة، والله أعلم. سائل آخر يقول: هل المتمتع الذي عليه هدي هل يمسك عن شعره وظفره وبشرته مثل المضحي؟ الجواب: لا، هذا الحكم خاص بالمضحي وحده. أما المتمتع والقارن من الآفاقيين الذين عليهم هدي فإنهم لا يجب عليهم الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة، إنما هذا الحكم خاص بالمضحي. فإن كان هذا الذي حج تمتعا سيضحي أضحية عند أولاده في بلده، فعندئذ يمسك، لا لأنه متمتع ولكن لأنه سيضحي في بلده، والله أعلم. سائل يقول: من لم يتمكن من الوقوف بعرفة إلا في الليل ماذا عليه؟ نعم، من لم يتيسر له الوقوف بعرفة إلا في الليل فإنه يقف فيها بالليل، لأن الوقوف بعرفة يستمر من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد. ودليله حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة من أهل نجد، فسألوه عن الوقوف بعرفة فقال: الحج عرفة. وفي رواية: الحج حج عرفة، من أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن المضرس الطائي في المزدلفة بعدما صلى فيها نبينا صلاة الفجر، فقال عروة بن المضرس: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، أي من حائل، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع، وهي صلاة الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وفقد أتم حجه وقضى نسكه، والله أعلم. هل من توجيه بشأن التعاون مع رجال الأمن والسلطات لإنجاح الحج؟ هذه المسألة يا أخواني من الواجبات، ليست من المسائل الاختيارية، وذلك أن الله جل وعلا أقام الحج شعيرة جماعية، أعظم مؤتمر ومجمع للمسلمين في هذا الحج. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نرى الحج والجهاد مع ولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. لما كان الحج عبادة جماعية والجهاد كذلك، افتقر إلى أن يكون تحت رعاية وقيادة ولي الأمر ينظم للناس حجهم. إن لم يتعاون الحجاج والمواطنون والمقيمون مع الجهات التنظيمية، وإلا اضطرب الناس في حجه وشاع فيه الفوضى والخوف وعدم الأمن وعدم الطمأنينة والسكون. وقد أوجب الله عز وجل علينا طاعة ولاة الأمور لا سيما في مثل هذا، فهذا من الواجبات. أما التحايل واللف والدوران والعبث فإن هذا ضرب من ضروب الإفساد في الحرم، والإفساد في النسك، والإفساد أيضا في الزمان الفاضل في أشهر الحر في أشهر الحج والأشهر الحرم، والله أعلم. سائل يقول: أعاني من القولون وتأتيني بعد كل وضوء غازات شديدة، فهل علي إذا نزل ريح أن أتوضأ؟ إذا كان الواقع كما تقول ولست موسوسا فإنه يكفيك أن تتوضأ لكل صلاة ولو خرج منك ما خرج من الريح، لأن السلس عند العلماء أنواع، منه سلس البول ومنه أيضا استطلاق الريح لمن بلغ فيه مرض القولون مراحل متقدمة، فيكفيك أن تتوضأ لكل صلاة ولو خرج منك ما خرج فلا يضرك، والله أعلم. هذا السائل يقول: ولدي يعاني من الأرق والحالة النفسية مما جعله لا يدخل المسجد حتى لصلاة الجمعة، فهل الحالات النفسية كالاكتئاب له الحق في ذلك؟ أبدا يا أخي، وإنما الواجب عليه أن يعالج، وكثير من الناس عنده رهاب اجتماعي يظن أنه اكتئاب أو أنه مرض نفسي يمنعه من شهود الجمع والجماعات، وكل هذا من تأثير الشيطان وصرفه المؤمنين عن العبادة. فعالج ابنك ولا تدعنه يدع الجمع والجماعات. وقد جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك ثلاث جمع تهاونا أن الله يطبع على قلبه عياذا بالله، والله أعلم. سائل يقول: جاءنا قارئ للبيت وعند القراءة يحس المريض بالتشنج، فهل معنى هذا أنه متلبس؟ وهل القارئ يلمس بطن البنت أو ينفخ في صدرها أو في أذنها؟ إذا كان القارئ الذي استقدمتموه إلى بيوتكم يمس المرأة الأجنبية أو ينفخ في صدرها فاعلم أنه قارئ سوء، ويجب عليك أن تبلغ عنه الجهات الأمنية لتؤدبه، ولا يجوز لك أن تستخدمه لا هو ولا غيره. ما الذي عند القارئ ليس عندك؟ القرآن بين أيديكم، لماذا تعلق قلبك وتعلقون قلوبكم بالرقاة والقارئين؟ الذي عندهم عندكم، إنما صحح إيمانك بالله وحسن ظنك به وقوي إيمانك واعتقادك بربك وأبشر بالخير. الذي عند القارئ القرآن والقرآن بين يديك، لكن مع ضعف الإيمان وضعف العقل تعلقت قلوب هؤلاء العوام بالرقاة وظنوا أنهم وسائط بينهم وبين الله. الذي عند القارئ عندك أنت، إنما قوي إيمانك ودع عنك الوساوس. بعض الناس يتشنج لأن حالته النفسية متشنجة فيظن الظان أن فيه تلبسا أو سحرا، وبالاستقراء والتتبع 90% ممن يظن أن فيه تلبس ما فيه إلا العافية، ما فيه إلا الوهم والوساوس. و90% ممن يظن أن فيه السحر ما فيه إلا العافية، ما فيه إلا الأوهام التي لعبت على الناس حتى لعب عليهم هؤلاء فأخذوا أموالهم، بل انتزعوا أعظم من أموالهم وهو عقائدهم ودينهم، والله أعلم. انتشرت رسالة في الجوال لحديث عن أم سلمة وهو إمساك الشعر من أجل الأضحية، تقول إنه حديث انفردت به أم سلمة وإن عائشة لم تقر بذلك. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، والحديث حديث أم سلمة رواه أهل السنن بإسناد صحيح، وما ذكر أنه موقوف عليها هذا الكلام معلول، وقد نقده النقاد والحفاظ وعلماء الحديث. والصحيح أن حديث أم سلمة حديث صحيح ويفيد تحريم الأخذ من الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي، وعلى هذا القول جماهير أهل العلم، والله أعلم. يقول: الذي عليه صيام التوتع متى يصوم الأيام 3 من 10؟ الذي عليه التمتع يجب عليه الهدي، فإن عجز عن الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، كما قال جل وعلا في آية الحج من سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذه الأيام 3 الأفضل أن تصام قبل يوم عرفة، يعني في هذه الأيام، فإن لم يصمها قبل عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق، لما روى أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والله أعلم. هل من توجيه لإخواننا الحجاج لنبذ الجدال في الحج؟ هذا سؤال مهم ونشكر السائل عليه. نعم، الشيطان يحضر على الحجيج ويحضر معهم ويثير فيهم الجدال ويثير فيهم الرايات الجاهلية والدعايات العمية والأحزاب المفرقة، مع أن الحج شرع لماذا؟ للاجتماع ولعبادة الله جل وعلا. فلهذا لما آيس الشيطان من أن يعبد ويصرف الناس عن فرائض الله بدأ بالتحريش بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم. والله جل وعلا يقول في شأن الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال المنهي عنه والمنفي في هذه الآية، والنفي تضمن النهي، هو الجدال المذموم، الجدال بالباطل، إما لأجل رايات جاهلية أو مسيرات حزبية أو سياسية أو لمصالح محدودة تغير معنى الحج لهذه المعاني، أو جدال ليفرض نفسه على مخالفه، إما ينتصر لمذهبه أو طريقته أو شيخه أو قوله، فهذا جدال مذموم. أما ما كان من الجدال لبيان الحق والأخذ والأعطاء والقيل والقال لإظهار الدليل فإن هذا مأمور به في الحج وفي غيره، ولقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم ونوقش في مسائل الحج وفي مشاهده فأجاب الناس، فدل على أن بيان العلم وتقريره بالأدلة ليس من الجدال المذموم، بل هو من نفع العباد، والله أعمل والله أعلم. سائلة تقول: الحائض كيف تكمل حجها؟ المرأة الحائض تفعل ما يفعله غيرها إلا شيئا واحدا منعت الحائض الحاجة من فعله، ما هو؟ الطواف بالبيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها بسرف قبل مكة بليلة، فوجدها تبكي، فقال مرخما لها: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله إني لا أصلي. استحت أن تقول إني حائض وكنت بعدم الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها وخواطر نساء المؤمنين: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة إذا صابها العذر، عذر النفاس، كأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، وكعائشة لما حاضت، تصنع كل شيء، تقف بعرفة، تسعى بين الصفا والمروة، ترمي الجمار، تقصر، إلا شيئا واحدا وهو ألا تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يفتقر إلى الطهارة الكبرى بإجماع العلماء، ولأن الطواف بالبيت مكث في المسجد، والجنب لا يجوز له المكث في المسجد، وإنما فقط عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والله أعلم. كثرة الأسئلة، ها؟ ما حنا بأخذينها كلها، نأخذ منها ما تيسر. الصعود لجبل النور وجبل عرفات والتمسح بالشاخص الأبيض فوق جبل عرفات، هل هو من مناسك الحج؟ الجواب لا، ليس الصعود إلى جبل النور ولا إلى جبل غار ثور ولا إلى جبل عرفات المسمى بجبل إلال، يسميه الناس اليوم جبل الرحمة، ليس الصعود عليه من المناسك، بل ولا من المستحبات، بل هو إما أنه حرام أو مكروه. فإن اعتقد أن نسكه لا يتم إلا به فهذا حرام لأنه بدعة، وإن خرج يريد أن يتمشى فيه فهذا مكروه لأنه يتعب نفسه بما يضيع وقته عن الطاعة في الحرم. وجهدك الذي تبذله في صعود الجبل ونزول منه اجعله في طوافك بالبيت لتنال به أجرا. حج نبيكم عليه الصلاة والسلام وحج معه الآلاف، أقل ما قيل في من شهد الحج معهم 100,000. هل صعدوا إلى جبل النور غار حراء؟ هل صعدوا إلى جبل ثور أو جبل إلال؟ لم يفعلوا ذلك، بل حتى لما رمى جمرة العقبة لم يرمي الجمرة من فوق الجبل، وإنما رماها من بطن الوادي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان يصرف العوام والهوام عن السنة والطاعة إلى إشغالهم بما لا فائدة منه أو بما يكون بريدا وطريقا إلى البدع والمحدثات والخرافات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهل جدة من أين يحرمون وهل عليهم وداع؟ أهل جدة يحرمون لعمرتهم وحجهم من بيوتهم لأنهم دون المواقيت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: ومن كان دون هذه فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة فمن مكة. وأهل جدة كأهل الجموم وأهل بحرة وأهل زيمة، ليس عليهم طواف وداع لأنه ليس بينهم وبين مكة مسافة قصر. والله أعلم. سائل يقول إنه ترك رمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق لظروف قاهرة، ما هو الحكم الشرعي؟ أولا، ما هي هذه الظروف القاهرة؟ قد يكون هذا من باب التبرير، تريد أن تبرر لنفسك أنها ظروف قاهرة، وإذا عرضت هذه الظروف على ميزان الشرع صارت ظروفا تافهة ما هي بقاهرة. إذن لا يكفي هذا لمجرد الاعتذار. ومن ترك طواف، من ترك رمي الجمار فيجب عليه أن يذبح هديا، وهي يذبح فدية، وهي شاة أو سبع بدنة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك. هل العزيزية الشمالية اللي حنا فيها الآن، هل العزيزية الشمالية من منى يجوز المبيت فيها؟ الجواب: العزيزية شماليها وجنوبيها ليس من منى، حتى الجبل اللي في العزيزية الشمالية اللي عليها القصور ليس من منى، أما سفحه مما يلي منى هذا الذي هو من منى، فإن منى هي الوادي وما يحف به حواليه من الجبال مما هو من جهة مشعر منى، والله أعلم. أما المبيت فمن كان له مكان في منى يبيت فيه فيجب أن يبيت فيه، أما من ليس له مكان في منى فإن الشريعة لا تلزمه أن يبيت على الأرصفة وفي طرقات الناس ويفترش السكك، هذا لا تلزمه به الشريعة، والله أعلم. الأسئلة يا أخواني كثيرة، وأنا اختصارا أخذ منها ثلاثة. سائل يقول: ما حكم من لم يجد له مكان بمنى للمبيت متيسر له؟ هذا أجبنا عليه. يقول: أنا هنا بالسعودية وابني سيذبح عني في بلدي، لكن أنا أمسك من أول العشر بعدم أخذ شيء من الأظافر والشعر وخلافه، ولا أعلم بأن الإمساك عن هذه الأشياء يكون للابن. إذا كانت الأضحية من أمرك ومن مالك ومن وصيتك لابنك فأنت الذي تمسك، أما إذا كان ابنك هو الذي سيضحي أضحية عنه وعن أهل بيته لأنك هاهنا فابنك الذي يمسك. وظاهر حال السؤال أن ابنك وكيل عنك وأن الأضحية من مالك، فأنت الذي تمسك عن شعرك وظهرك وبشرتك حتى يضحي عنك ابنك، والله أعلم. يقول: أنا أذبح كل سنة بقرة مشاركة مع غيري، ولكن هذا العام سأذبح خروفا غير مخصي، فما الحكم؟ يجوز أن تذبح خروفا ذكرا غير مخصي، والأفضل أن يكون مخصيا لأنه أطيب في لحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين لأن هذا أطيب للحمه. أما إذا كان الخروف غير مخصي فالغالب أن لحمه لا يستساغ عند الناس، والله أعلم. يقول: بالنسبة للحج عن شخص آخر، هل أبيت في منى اليوم الثامن أم أنني أذهب مباشرة على عرفة، أطلع على إلى عرفة على طول؟ يجوز أن تذهب إلى عرفة على طول ولا تمر بمنى، فإن الذهاب إلى منى يوم الثامن يوم التروية سنة من سنن الحج ومستحب من مستحباته، ليس بواجب، ليس بواجب. الواجب هو المبيت بمنى يوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، الحادي عشر ليلة الثاني عشر يوم العيد ليلة الحادي عشر والثاني عشر ليلة الثالث عشر ويوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر بالنسبة للمتعجل، ومتأخر يبيت الثاني عشر ليلة الثالث عشر. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أنا وعدتكم ثلاثة أسئلة لكن الأخ فرز السؤال وأخرج سؤاله، تسمحون نجيبه؟ اصبر، أنا سألتكم سؤال لا يجاب السؤال بسؤال آخر، تسمحون نجاوب سؤاله؟ يقول: ما حكم الصيام لمن عجز عن الهدي علما بأن عليه دين أو عليه دمان لتجاوز الميقات دون إحرام، الثاني للتمتع؟ إذا استطاع الإنسان أن يذبح دما وعجز عن الآخر فإنه يقدم الدم الذي تعلق بإحرامه من غير الميقات، لأن هذا الدم واجب لترك الواجب، فيبدأ بالدم المتعلق بترك الواجب وهو عدم إحرامه من الميقات. إن لم يكن عنده دم آخر بمعنى شاة أو سبع بدنة ينتقل إلى بدلها بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والله أعلم. إيش تقول عيني؟ تقريبا من ما مقدار الحاجي في الاختيار بين وجوب الهدي والصيام؟ ما مقدار الحاجة مقدرة؟ ما في حاجة مقدرة عيني. تعالى فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. لا. ما لم يستطع. ما قال فلمن بدأ. ما قال جل وعلا فمن لم يستطع. نعم. أشوف سؤال. نعم. ليس هناك حاجة. قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، ما قال فمن لم يستطع، فمن لم يجد، لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة في أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. عدم وجوده لم يجد قيمة الهدي. ولهذا من الحجاج الآن من ينفق ماله في الهدايا، ومن سوق لسوق، ومن بضاعة البضاعة، فإذا جاء الهدي قال أنا ما عندي شيء، أشغل نفسه بما لم يؤمر به وفرط فيما أمر به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.